وإذا أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل. لا بأس أن أقول أن أدفع إلى هؤلاء 10 صاع من الفطرة، ثم بعد ذلك أرسل إليهم 10 أكياس من 10 أكياس 100 صاع على سبيل الصدقة. فالمهم أن الزيادة على الصاع لا بأس بها إذا لم يرد أنها زكاة بل أراد أنها صدقة. ومع ذلك فالأفضل أن يقتصر على الصاع. لكن كثير من الناس يقول إنه يشق عليه أن أكيل لأنه ليس عندي مكيال، فهل يجوز أن أشتري شيئا أجزم بأنه من الواجب فأكثر وأحتاط في ذلك؟ فالجواب أن ذلك جائز ولا بأس. فلو اشترى الإنسان كيسا من الرز يقدر أنه يأتي 5 أصواع فأكثر وهو يحتاج من الفطرة 5 أصواع واشترى هذا الكيس ودفع فلا بأس بذلك. أما مقدار الصاع فإننا قد اختبرناه فوجدناه يزن 2.40 كيلوغراما من البر الجيد الرزين، فتتخذ إناء ثم تزن 2.40 كيلوغراما من البر الدجن الرزين ثم تضع في هذا الإناء، فإذا ملأه فجعل هذا الإناء هو الصاع. وهذا ممكن ولا غير ممكن؟ يمكن. تزن 2.40 كيلوغراما من البر الرزين، فإذا وزنته فجعله في إناء يملأ بحيث يكون هذا البر يملأ هذا الإناء، ثم بعد ذلك كل على هذا المقدار.